الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه رسالة من أحد إخواننا بالله من ساكن مكة إلى فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، سدد الله خطاه وثبته على الحق والسنة ومن هذه السلف الصالح حتى يلقاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لقد أحببتك يا أبا عبد الرحمن والله منذ أن عرفت الاستقامة وطلب العلم، لما علمت منك من محبة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونصرة الحق والصدع به. والله كم وجدت رؤيتك ولقاءك وطلب العلم عندك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لي ذلك عاجلا غير آجل، ولكن أقدار الله عز وجل تحول دون ذلك، وكل ذلك بمشيئته وحكمته، والحمد لله على كل حال. كيف حالكم وحال جميع الإخوان عندكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وعلى خير. وكيف حال الدعوة إلى الله عز وجل؟ أسأل الله عز وجل أن تكونوا على ما يرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إن سألتم عني فأنا بخير والحمد لله، وأسأل الله عز وجل الثبات على دينه وسنة نبيه ومنهج سلف هذه الأمة حتى الممات. أما حال الشباب والدعوة إلى الله عز وجل، والدعاة عندنا في جدة خاصة وفي الجزيرة عامة، ففي حالة غير مرضية وحالة يرثى لها وعندي لها ويندى لها الجبين، وهذا في العموم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وذلك لدخول الحزبية إلى الدعوة، وكذلك أفكار الإخوان المسلمين، ونتيجة ذلك طعن وغمز ولمز بالدعوة السلفية والسلفيين المتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمقتفين آثاره، وذلك من قبل الإخوان المسلمين والمتأثرين بهم كالسروريين وأشباههم، ومن تأثر بذكرهم وسار على منوالهم. والله يا شيخ حفظك الله تعالى، نحن معشر السلفيين في جدة خاصة وفي الجزيرة عامة نعاني ونعاني من الجماعات الإسلامية والحزبة المفتنة والحزبية المقيتة، وخاصة الإخوان المسلمين وأتباعهم السروريين، وذلك لانتشار أفكار هذه الجماعات عندنا بشكل كبير جدا، حتى تأثر بهم كثير من الدعاة والعلماء. ومن أسباب ذلك أن العلماء الكبار لا يتكلمون في الجماعات، لبيان أخطائها وبدائها ومخالفتها للكتاب والسنة، ومن ثم يحذرون الشباب منها، وبالتالي يوضحون لهم الدعوة السلفية الصحيحة ومنهج السلف حتى يسيروا عليه. وذلك أو يسترد في ذلك بما يظهر لي أن كثيرا من العلماء الكبار يجهل حال كثير من الجماعات، ويجهل واقع أوضاعهم، ويجهل مناهجهم المخالفة للكتاب والسنة، ووقوعهم في كثير من البدع المضلة. والأمر الآخر أنهم لا يريدون تفريق الشباب وتوسيع رقعة الأخلاق بينهم وتوسيع رقعة الخلاف بينهم على على على حد زعمهم. المقصود أن السلفيين عندنا قد انقسموا إلى قسمين: قسم ثبت على الحق والكتاب والسنة على منهاج سلف هذه الأمة، رغم ما يواجهون من نقد عليهم من قبل كثير من الدعاة وبعض العلماء وخاصة السروريين، وقسم منهم وهم السواد الأعظم تأثروا بكثير من الدعاة السروريين ووقعوا في شرك الطاعة والمحبة من حيث علموا أم لم يعلموا، وتنازلوا عن كثير من السنن بحجة مصلحة الدعوة وما إلى ذلك، وقدموا أقوال هؤلاء الدعاة على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصبح منهجهم في الدعوة هو منهج الإخوان المسلمين، ومن ثم أنكروا على إخوانهم السلفيين تمسكهم بالسنن ورموهم بشتى السهم والألقاب، بل شهروا بهم وشنعوا عليهم وقد توهم في ذلك وقدوتهم في ذلك هو كبار دعاتهم. وللأسف الشديد أصبح حال كثير من الدعاة والعلماء عندنا هو الكلام والتشهير بالإخوة السلفيين، وكأنه لا يوجد شغل لهم إلا هم، وتركوا الكلام على الفسق وعلى الفجار الظلمة وأهل البدع. المقصود أن كثيرا من الناس والدعاة يلبسون أو يلبسون ثياب السلفية والسنة، والسلفية منهم براء، وكما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذلك. وإنني سائلكم ببعض الأسئلة المهمة جدا لدي ولدى كثير من الإخوة، وأكثرها في الدعوة إلى الله عز وجل والجماعات، وإنه يتعين عليكم حفظكم الله تعالى الإجابة عنها بالتفصيل مع ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال وأفعال السلف في ذلك، سواء عن طريق الكتابة لذلك أو عن طريق السؤال والجواب في الأشرطة، ومن ثم إرسالها لي عن طريق البريد أو عن طريق الإخوة القادمين إلينا للحج أو العمرة، والله ولي التوفيق. وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويجعلكم ذكرا للإسلام والمسلمين، وأن يزيدكم من العلم النافع والعمل الصالح، ويثبتكم على الحق وينصركم به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنا نشكر أخانا وفقنا الله وإياه على شعوره وعلى غيرته على الدعوة إلى الله، ونقول لأخينا لا ينبغي أن تستوحش، فأهل السنة في كل زمان ومكان الغالب أنهم يكونون قليل، يكونون قليلا أو قليلين. ماذا؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. نعم، القلة هم الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث معاوية والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، فالثواب الأعظم المتمسك بالحق وإن كان واحدا. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ثبت ونكف كثير من الناس على عقبيه. نعم، وهكذا بعد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى الذي يثبت هو القليل. وقد سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عن الجماعة فقال: هم الحسين بن واقف وابو حمزة السكري، وذكر ثالثا لا اذكره. ذكر هذا الحافظ بن حجر في ترجمة الحسين بن واقد من تهذيب التهذيب. فعلى المسلم ألا يستوحش إذا كان على الحق ولو بقي وحده. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم، فالأمر الذي ينبغي أن تكون مجتمعا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بعد ذلك لا يضرك من خالفهما. نعم، إذا كنت مجتمعا بالكتاب والسنة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذه الحزبيات تجمع أصحابها المصالح. نعم، تجمع أصحابها المصالح. وماذا يا إخواننا وأنت يا السنين، أنت يا السنين، معك الله سبحانه وتعالى ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي خير من المصالح. ولا ينبغي أن تهلكم هذه العواصف، فهي ستزول وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مخطط أمريكي. نعم، مخطط أمريكي وثمروا لما هالهم كثرة المظلمين على الدين وكثرة بحماسة الشباب لدينهم، فاعتمروا ثم بعد ذلك قالوا ماذا نعمل؟ قال بعضهم نسلط عليهم حكوماتهم، قالوا لا، هذا يزيدهم حماسة للدين. فقال بعضهم نفرق بينهم، فقالوا هذا هو الرأي. نعم، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ولا تنازعوا وتفشلوا وتذهب للحكم. حتى أعداء الإسلام بسبب هذه الحزبيات وبسبب هذه الجمعيات حققوا ما يريدون وشتت شمل المسلمين وأصبحوا شيعا وأحزابا وضعفت معنويتهم بسبب هذه الحزبيات وبسبب هذه الجمعيات المصلحية. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول سبحانه وتعالى مبينا أن وحدة المسلمين إذا أرادوا الوحدة فهي أمر سهل ناهي تحكيم الكتاب والسنة، وما اختلفتم به من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما يؤسفنا جدا أن يرحل الراحل من صنعاء إلى العبيد ثم يدعو إلى الحزبية. فجزى الله بعض أهل السنة إذ وقف في وجهه وقال له ادعو الناس إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ادعو الناس إلى الإسلام. أمر خطير وعمى بصيرة عند الفلبيين وأعداء الإسلام. أعداء الإسلام يتربطون بالمسلمين جميعا الدوائر، والحزبيون بعمائم لا يحكمون كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أما أسئلة هذا الأخ حفظه الله فيقول في سؤاله الأول ما هو الموقف الصحيح السليم للعالم ولطالب العلم وللداعي إلى الله من الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية المعاصرة؟ موقف العالم والداعي إلى الله وطالب العلم كالموقف كل مسلم، أنه يجب علي أن يذكرهم بالله سبحانه وتعالى وأن يحذرهم مغبة الجربة. نعم، ويحذرهم أيضا ما وضع فيه الشباب من الانحراف بسبب هذه الحزبية، بل من الشكوك إذا كان هذا الحزب يقوم ويدعو إلى حزبه وهذا الحزب يقوم ويدعو إلى حزبه وذاك يقوم ويدعو إلى حزبه، يبقى الشاب حيران لا يدري من يتبع. وقد تكلمنا هذا غير واحد من إخواننا، فينبغي لطلبة العلم وللدعاة إلى الله أن يظهروا البراءة من هذه الحزبية. وبحمد الله لنا شريط في هذا بعنوان نصيحة للعلماء والبراءة من الحزبية، فإن شاء الله يرسله لإخواننا حبيبا من الله تعالى ومن فضل ربي أن هذا الشريط عند أن سمعه بعض الأفاضل من علماء مجد تبرؤوا من الجدية وقاموا ينكرون عنها، لكن لعلهم قد نسوا وأنستهم الأحداث وإلا فصار له أثر، وأصبح الجديين أصبح الجديون يستحي أحدهم أن يقول أنا حزبي. نعم، وظل بعضهم يحلف ويقول والله ما أنا حزبي، وهو مسكين يسافر من صنعاء إلى مار من أجل أن يدعو إلى حزبيته، من صنعاء إلى عدن وهو يدعو إلى حزبيته، من صنعاء إلى حمرابيوس وهو يدعو إلى حزبيته. فلا أدري أتحلل علينا في اليمين في قولي والله ما أنا حزبي، أم هو لا يدري ما معنى الحزبية؟ الناس ينقسمون إلى قسمين، إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان. فالحمد لله علماء أجلاء إذا عرفوا خطورة الحزبية، وأن سعيد حواء يقول العلماء الذين يقفون في طريق دعوتنا عليكم أن تسحبوا عليهم طلبتهم حتى لا يشعر إلا وهو وحيد ولا يجد من يعلمه. نعم، هذا ماذا يا أخواننا؟ هذا ديدانهم، هذا ديدانهم. والحمد لله كثير من الشباب قد شعر بخطورة الحزبية والله المستعان. أما البراءة فهذا أمر مهم، لأنهم يعتبرون على بدعة، والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كل بدعة ضلالة، ويقول إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم، بدعة ضلالة تكاد أن تكون مكفرة. نعم، إذا والى لأجل الحزب وعادى لأجل الحزب يخشى عليه من الكفر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بعد هذا لا أدري أين أقول كثير من الشباب. نعم، الحزبيون يلتبسون مرارا ثم ما ندري إلا وقد أصبح الشباب يهرول بعدهم إنها المصالح وليس من أجل الدين والله المستعان. ويقول في سؤاله الثاني: ما هو رأيكم في من يجعل هذه الجماعات والأحزاب من أهل البدع والفرق، ويقول إنهم يدخلون تحت حديث الافتراق؟ هذا هو الذي يظهر، لأنها فرقت كلمة المسلمين، وخصوصا من كان منهم صوفيا او شيعيا او يوالي ويعادي من اجل الحزب. نعم، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في سنن ابي داود من حديث محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه: فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. جاء بيانها في سنن ابي داود ايضا من حديث معاوية رضي الله عنه وانها الجماعة. فهذه التفرقة لنهضة المسلمين، نعم تعتبر تفرقة، ثم بعد ذلك يصدر كتاب في هذه الأيام أن هذه الجماعات أو أن لا بأس بتعدد الجماعات، لا بأس بل بأس وبأس وبأس. نعم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. نعم يا إخواننا، المهم يريدون أن يكثروا على أنفسهم. أعداء الإسلام يدعبون ليل نهار في بل ماذا؟ أعداء الإسلام يدعبون ليل نهار في تنفيذ مخططاتهم، والمسلمون متفرقون. لكن هل الفرقة من قبل أهل السنة؟ لا، هم أهل السنة يقولون لهم نحن نريد أن نتبع نحن وأنتم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك يقولون لا، نحن بلسان حالهم أو بلسان مقالهم نحن نريد أن نزاحم الشيوعيين والفحشيين والناصريين. أنحن مزودون في هذا الدين؟ الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد تركن إليه شيئا قليلا. إذا لا أدقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فلرني أن شخصا أقام اجتماعا جبل الهيوم وسئل ما رأيك في الأحزاب؟ قال بيننا وبينهم اتفاق ألا يتكلم بعضنا في بعض، ولو شئت لسليته. نعم، بيننا وبينهم اتفاق ألا يتكلم بعضنا في بعض. هذه هي آثار الحزبية يا إخواننا، وآثار الكراسي والدنيا. فالمهم أنصح كل طالب علم أن يبتعد عن هذه الحزبية وماذا؟ وأن يحذر المسلمين عنها بالكتابة بالخطابة بالأشرطة بالمناقشة لمن تعلقت في ذهنه هذه الحزبية المناقشة بالمناظرة العلنية. والله المستعان، حتى ينكشف للمجتمع انهم ليسوا على اقول انهم ليسوا متمسكين بهذا الدين كما ينبغي. لماذا؟ المسألة مسألة كراسي ومسألة مصالح. نحن نستطيع ان ننصر انفسنا حتى نقول او نعمل بما نريد؟ لا، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ان ينصركم الله فلا غالب لكم. نعم، ويقول ايضا في كتابه الكريم ان تنصروا الله ينصركم. فلا نستطيع ان ننصر انفسنا حتى نتحرك ونكتم بعض العلم. لا تتكلم في موضوع كذا وكذا، ولا تتكلم في موضوع كذا وكذا، من اجل ان الناس ينظرون. رب العزة يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، فان لم تفعل فما بلغت رسالته، وان لم تفعل فما بلغت رسالته. ويقول سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدره. نعم، فنحن لسنا مفوضين في هذا الدين، لسنا مفوضين في هذا الدين حتى نؤجل بعض القضايا ونسكت عن بعض الامور. ربما بعض الامور تكون شركية ويقول اسكت عنها واخرها حتى ماذا؟ حتى ننضج ونجب على الكرسي. وبعد ذلك ماذا تعملون اذا وجبتم على الكرسي؟ تعترفون بقرارات الامم المتحدة وبقرارات مجلس الامن وماذا وهكذا بغيرها؟ والله المستعان. اسمع الاحزاب الذي قام بينه وبينهم اتفاق. اي الاحزاب؟ نعم الاحزاب الذي ذكرنا بينه وبينهم اتفاق. اي الاحزاب؟ ماذا منها احزاب شيوعيه، منها حزب الاحرار. من يعني زعيم اخوان حزب الاحرار؟ انا اخبرت انه شيوعي، ما ادري هو على ظهر عمر الجاوي غير المهم. نادى احزاب ضاله كفريه، بعضها كفريه. نعم انتم ما تدرسون يا ابنائي تقرؤون، جزاكم الله خيرا. ينبغي انت، انا بعض الاوقات حتى النسيان ربما انت. نعم تفضل. السؤال الثالث يقول فيه: هل تعد الجماعات الاسلاميه المعاصرة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيرهما وممن سار على نهجهما من أهل السنة والجماعة رغم ما عندهم من البدع والبعد عن الكتاب والسنة، وما هو الضابط لدخول الفئة أو الجماعة لجماعة أهل السنة أو الخروج منها؟ ما فهمت السؤال. هل تعد الجماعات الإسلامية المعاصرة كالإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وغيرهما ومن سار على نهجهما من أهل السنة والجماعة رغم ما عندهم من البدع والبعد عن الكتاب والسنة، وما هو الضابط لدخول الفئة أو الجماعة لجماعة أهل السنة أو الخروج منها؟ نتكلم على المناهج لا على الأفراد، فأما الأفراد فإن هاتين الطائفتين خليط فيهم السلفيين وفيهم الصوفيين وفيهم الشيعيين وفيهم الماديين، كما قسمنا هذا في المخرج من الفتنة. لكن نتكلم على مناهجهم. فمنهج الإخوان المسلمين بدعي، فذلك آثاره تدل على أنه بدعي، الآثار تدل على أنه بدعي. قبل أيام كانوا يصفقون للخميني وعاش الخميني عاش، فلما اصطلح أمره فإذا هم يقولون الخميني رافضي ضال. نعم يا اخواننا، بعد ايام يصفقون لهم لضياء الحق، وعاش ضياء الحق عاش، وهو فكر امريكي اسلامي بالقول امريكي بالفعل. نعم، وبعد هذا صدام صدمه الله بالبلاء، خرجوا كالانعام السائدة يباهرون لصدام. وماذا ثم بعد ذلك؟ ايضا عمر البشير صاحب السودان خطب: انا اسف على اوقاتي واوقات الذين يستمعون لهم وهم يمدحون الرؤساء ويذمون الرؤساء، يمدحون الرؤساء ويمدحون من يظنون انه يتعاطف معهم ويظنون من يرونه مناوئا لدعوتهم. المهم يا اخواننا ان جماعة التبليغ فلا امر بمعروف ولا نهي عن المنكر ولا يعني انكار لشركيات وكذا. فالمهم انهم خليط، يعني ما يستطيع يحكم الشخص على كل فرد منهم. ربما يكون سنيا لا يعرف المنهج، ربما يكون سنيا لا يعرف منهج الاخوان المسلمين، او يكون سنيا لا يعرف منهج جماعة التبليغ، فيكون معذورا بهذا. فمنهجهم لا يعد من اهل السنه، وهكذا من كان ملتزما بمنهجهم والله المستعان. وسياتي السؤال عن بعض الكتب والا كنا نذكرها التي تبين فساد منهجهم. ما هو رايكم في الكتب الاتيه ومؤلفيها ايضا؟ الجماعات الإسلامية لسليم الهلالي. الجماعات الإسلامية من أنفس الكتب، وأنصح بقراءته. وماذا ويستفاد منه؟ ويستفاد منه فهو بذل جهدا فيه يشكر عليه ووصل كما يقولون الحق الكذاب إلى باب بيته، يعني وصل معهم الى النهاية الناصل. اراد ان يصالح بين جماعة التبليغ وبين اهل السنة وبين والنهاية عند هذا الامر باهل جماعة التبليغ واهل السنة ومدى والاخوان انهم لا يرغبون في صلح مع اهل السنة. وجزاه الله خيرا. ها واخونا مؤلفه هو اخونا سليم الهلالي، وهو فلسطيني من ساكن الأردن الآن، صلى الله عليه وسلم يحفظه فيه. وكتاب حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الذي ألفه بكر أبو زيد، هو أيضا أنصح بقراءته. أعد التسمية. بكر أبو زيد. حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات، وهو كتاب مفيد جزا الله مؤلفه خيرا. نعم يا أخوان، ما كنت أظن بعد هذه الكتب والتي ستذكر أن تقوم للحزبية قائمة، ولكن إلى الله المشتكى. الناس يذوقون ثم يرجعون إلى غفلتهم، والله المستعان. وكتاب الطريق الى الجماعة الام لعثمان بن عبد السلام بن نوح، كتاب مفيد وانصح بقراءته وجزا الله مؤلفه خيرا. وكتاب منهج الانبياء في الدعوة الى الله لربيع بن هادي، وهو ايضا كذلك جزاه الله خيرا بين فيه ان دعوة الاخوان المفلسين انهم بدأوا من ماذا؟ من الموضع الذي انتهى منه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بدأ بالتربية، وهم بدأوا بالوجوب على الكراسي. فهو كتاب قيم. وهناك كتاب لاخينا عبد العزيز القاضي بعنوان العقيدة اولا لو كانوا يعلمون، وهو يعتبر ردا عليهم ايضا. تفضل. وكتاب وقفات مع كتاب للدعاة فقط للعجم، وهو ايضا الحمد لله كتاب مفيد انصح بقراءته، وقد استفاد منه كثير من الناس، وبين فساد منهج الاخوان المسلمين. الكتابان الذي هو وقفات حول كتاب للدعاة فقط، والكتاب الاخر الطريق للجماعة الام، ما ألف مثلهما فيما اعلم لبيان فساد منهج الاخوان المسلمين. فجزا الله مؤلفيهما خيرا. وكتاب الطريق الى جماعة المسلمين للجابري. ما اطلعت عليه فيما اظن. وكتاب المجموعة الميسرة للأديان والفرق والجماعات للندوة العلمية للشباب بالرياض. كذا ما أظن أني اطلعت عليه. نعم. سؤاله الخامس يقول: ما هو حكم الشرع في تعدد هذه الجماعات والأحزاب مع أنها مختلفة فيما بينها في مناهجها ودعواتها والأسس التي قامت عليها، وخصوصا أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث؟ حكم الشرع أنها تعتبر محرمة مبتدعة، والواجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يدعو إلى كتاب الله إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يظننا ظان أننا ندعو المسلم إلى أن يعمل وحده للإسلام، لا، ندعو المسلم إلى أن يعمل مع إخوانه المسلمين كلهم، عربيين وأجنبيين وأبيضين وأسودين. فالعمل الجماعي أمر مطلوب. يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: نزل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كنزل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. أنا متأكد لو قام أهل السنة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لذابت كل هذه الحزبيات، لأنها مبنية على التلبيس وعلى الخداع. وربما أحدهم يكون طالب علم ويبقى يفكر كيف يستطيع يجذب الشباب إلى حزبه، ما يفكر كيف يستطيع أن يحذر الشباب من الحزبية ومن الفتن ومما يدور حولهم من جبل الحكومات. والله المستعان. وفي سؤاله السابق يقول: هل يوجد دليل على تفريق بعض الدعاة بين العقيدة ومنهج الدعوة إلى الله، بحيث تكون عقيدتهم سلفية ومنهجهم في الدعوة إلى الله إما إخواني أو تبليغي مثلا، وما هو حكم الشرع في ذلك، وهل له أصل في الدين؟ الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فنحن مأمورون بأن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه. نعم، ويقول سبحانه وتعالى متوعدا على الزيت: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم، فلسنا مفوضين في هذا الدين، لابد أن نأخذ الإسلام من جميع جوانبه، ولا نقول هذه أصول هذه أصول وهذه فروع، هذه أصول وهذه فروع بدعة ابتدعها، كما قال الحافظ ابن القيم في كتابه الطوائف المرسلة الجهمية والمعطلة، ابتدعها الأصم وهو عبد الرحمن بن كيسان وابن علية وهو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ابتدعها تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وإلا فديننا كله أصول ومعنى، وعقيدتنا يعني عباداتنا من عقيدتنا، معاملاتنا من عقيدتنا. فهذه التقسيمات ما أنزل الله بها من سلطان، وأقبح من هذا تقسيم الدين إلى قشور ولباس، فهذه تعتبر بدعة حديثة. والله المستعان. يقول في سؤاله التابع: ما هو حكم الشرع فيما يسمى بالتمثيل الإسلامي، وخاصة أنه انتشر في هذه الأزمان المتأخرة عند كثير من الشباب وأشغلهم عما هو أهم وأنفع لهم، وهل له أصل في الدين، وهل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والسلف من بعده يجاهلونه في الدعوة إلى الله؟ حكم الشرع فيه أنه محرم، وأقل أحواله أن يكون كذبا. لا يزعم أنه أبو جهل أو أنه خالد بن الوليد أو أنه علي بن أبي طالب، وهو ليس بعلي بن ابي طالب. واقبح من هذا انه ربما يزعم انه الشيطان. كيف يوسوس للناس وكيف يضل الناس وماذا والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن التشبه بالشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه، واذا شرب فليشرب بيمينه، ولا يأكل ولا يشرب بشماله، فان الشيطان يأكل ويشرب بشماله. وهكذا التشبه بالكفار، نهى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن التشبه بالكفار، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم، فالامر ان هذه كذبه، ان يقال انها من وسائل الدعوه. ما ذبلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه ولا عن التابعين ولا تابع التابعين. الواقع يا اخواننا ان التمثيليات وأما المظاهرات، نعم، وهكذا كثير من الأشياء العصرية جاءتنا من قبل أعداء الإسلام، ويخشى أن يتناول الممثلين قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد بالحرم، لا ذاك حديث آخر، أشد الناس عذابا يوم القيامة الثلاثة: إمام ضلالة، ورجل قتل نبيا أو قتل نبي، وممثل من الممثلين. رواه الإمام أحمد بشكل